الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. إخوانا الكرام، من الأخلاق الفاضلة النبيلة خلق الحياء، خلق الحياء. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري شديد الحياء، يعني كان يستحي كثيرا عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه كان أشد حياء من العذراء، يعني البنت التي لم تتزوج، أشد حياء من العذراء في خدرها. Tangu katika tabia nzuri zinazohimizwa na Uislamu ni tabia ya haya. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na haya sana. Muislamu anatakiwa awe na haya. Ni katika tabia nzuri zinazohimizwa na Uislamu haya. Na Mtume صلى الله عليه وسلم kama ilivyokuja katika sahih, alikuwa na haya sana kuliko binti Adhra, mwanamwali ambaye hajaolewa. Mtume alikuwa na haya zaidi kuliko mwanamwali. والحياء شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الحياء، قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عن إزاحة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، يعني أن الحياء شعبة من هذه الشعب 73 شعبة. نسمى الشيخ حفظه الله حايا نسهم كتك إيمان، حايا نسهم كتك إيمان. وحديث يمتم صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حياء إيمان نسهم زيد يسبيل، الإيمان 70 شعبة، إيمان نزيد يسهم سبيل. أعلاها درجة جو إيمان نكسم لا إله إلا الله، هي درجة جو إيمان. درجة چين إيمان نكوندوش أجاف كتكنجية، unapoondosha uchafu katika njia ni thawabu na ni moja katika daraja za imani za chini. Wal haya shu'batun min al iman, haya ni sehemu katika imani. Wal haya la yati illa bi khair, lan al haya kullu khair. Faqad jaa fi al hadith anna rajulan kana ya'idhu akhahu bil haya, yani kana akhahu yastahi kathiran، هو كان يلومه يقول: أنت تستحي كثيرا. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم، يعني أن الحياء لا يأتي إلا بخير. حياء هزيلتي اسبقوا خيري، انتوا كيوانا حياء نكوان بأنا لتيوا خيري، زيلي حياء زينام لتيا خيري. انتوا موجة أليكوا أنا حياء سانا mpaka ndugu yake akawa anamlaumu kwa kuwa na haya sana. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia: muache endelee na haya zake, kwani haya hazileti isipokuwa khairi. Wal haya la yudham illa fi hala wahida faqat, al haya yudham fi hala wahida faqat, wa idha kana yamna min taallum al sharia, min taallum al din, fa hadha yakun madhmum. Qala Mujahid رحمه الله: لا ينال العلم مستحي، يعني علم الشريعة الذي يستحي ما يناله. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء من تعلم دينهن. رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء من تعلم الدين. أنا سمع حياء هذيك الشفيوي، mtu ambaye ana haya hakashifiwi wala halaumiwi isipokuwa haya aina moja, haya ya mtu kuona haya kusoma ilmu ya dini. Huyu sasa anakashifiwa haya hizo hazifai, kwamba unaona aibu, unaona haya kwa sababu una ndevu nyeupe, kwa sababu mtu mzima huwezi ukasoma dini kwa haya. Haya hizo sasa hazitakiwi. Mama Aisha radhiallahu anha akiwasifu wanawake wa Ansar, anasema ni'ma an-nisa'u nisa'u al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u min at-tafaqquhi fi ad-din. Bora ya wanawake ni wanawake wa Ansar, masahaba wa Madina, wake zao haya hazikuwazuii kutafuta ilmu, haya haziwazuii kutafuta ilmu. Kwa hiyo haya ambazo zinakashifiwa na kulaumiwa ni haya hizo, kwamba mtu anaona haya kusoma dini, hizo haya hizo hazifai na zinakashifiwa. Fa inna kathira min nas yaqa fi mas'ala al-masail wa yastahi an yas'al ahli al-ilm an hadhihi al-mas'ala wa yabqa ala hadha al-jahl alladhi huwa fihi, yabqa ala hadha al-jahl wa hadha al-haya la yanbaghi. إذا كنت تستحي من السؤال مباشرة اكتب رسالة إلى الشيخ يقرأها ويجيبك عن طريق الجوال، أو ارسل شخصا آخر كما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل المغداد، استحى من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المغداد. أما تترك المسألة عندك وتعيش في الجهل هذا الحياء المذموم. عشان كنا بهذه وقت وأنا مسألة علم يديني هواجوي hawajui masala hayo na wanaona haya kuwauliza maulama. Yeye hajui na huko anaona haya kuwauliza maulama sala lile ambalo linamtatiza katika dini. Hili jambo halitakiwi, uwaulize maulama wanaojua, aidha kwa kupitia simu waandikia risala au kwa kumtuma mtu anayehusiana nao na kuwasiliana nao akakuulizie. Ama mtu kubakia na ujinga katika masala ya dini, haya hizo hazitakiwi. Haya hizo hazitakiwi, kwamba wewe ni mjinga hujui masala fulani na unaona haya kuuliza, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sasa wewe maulama pia waona haya kuuliza, ujinga huo hautakiwi kuwa na Muislamu. La alfi al-kifaya. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Haya natosha, barakallahu fikum wa jazakumullah.